بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين، فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به، وأما كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب. ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي، ولا تصح قدوة بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ولا قارئ بأمي في الجدي. في هذا الفصل يبين لنا الشيخ صفات الإمام. هذه الصفات قال: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته. إنسان يصلي إماما، ومن أراد أن يأتم به ينبغي عليه أن يعتقد أن هذا الإمام صلاته صحيحة، فإذا كانت في اعتقاده صلاته باطلة، مثلا نفترض أن هذا الإنسان يحكم عليه بالردة، والردة كما قلنا تكون بفعل أو قول أو اعتقاد، فربما يفعل بعض أشياء من الإسلام ويترك الأشياء الآخرة لكنها تكفره، مثلا كقوله إن الزكاة ليست واجبة أو إن الحج ليس بواجب. ما المحجين؟ قال: نفى وجوب الحج، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذا يكفر ويصلي، فكيف يقتدي به؟ أو يرى على بدنه نجاسة، أو على ثوبه نجاسة، أو أنه علم أنه يتوضأ من ماء نجس مثلا، عند ذلك كيف يقتدي به؟ ما يهمني ظن الإمام، أنا بالنسبة إلي أنظر إلى هذا الإمام الذي أقتدي به، وأنا في الباطن أعتقد لو سئلت عن صلاته أقول صلاته باطلة، فكيف أقتدي به؟ يعني إن الإمام إذا كانت بنظري صلاته صحيحة أقتدي به، أما إذا كانت صلاته باطلة كيف أقتدي به؟ إذن لا يصح. إذا كنت أنا معتقد أن هذا الإمام مثلا غير متوضئ عقيدة جازمة، أو وضوءه غير صحيح، أو سترته غير صحيحة، إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك يعني هنالك مسائل أصول وهنالك مسائل فروع، إذا كانت المسألة خلاف ما بين مذهبين وأخذ الأمة على جواز أن يقتدي مذهب بآخر من المذاهب الأربعة هذه لا مشكلة فيها، لكن الآن مسائل اجتهادية سنعطي أمثلة عليه. أعطانا الشيخ: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده. أعطانا مثال، قال يعني يعتقد البطلان تماما كمجتهدين، أنا ما في مانع، اللي ما عنده فتحة على الدار يحطها كمجتهدين اختلفا في القبلة، لأنه غير مجتهدين ممكن البعض موافق والبعض مختلف، أما اثنين في مكان كل واحد منهما اجتهد في القبلة، بعضهم قال القبلة إلى هذه الجهة، جاء الآخر فأتى إلى العكس تماما، يعني كل واحد منهما ظهره للآخر في الاجتهاد في القبلة، هل يمكن لواحد منهما أن يقتدي بالآخر؟ لو سألنا الأول فيقول: لا، هذا صديقي لا يعرف الاجتهاد في القبلة، والآخر يقول صديقي لا يعرف الاجتهاد في القبلة. أنا أقول لهذا صلاتك لوحدك صحيحة لأنها اجتهاد، والثاني أقول له صلاتك صحيحة لأنها اجتهاد. أما أن يقتدي بعضكما في الآخر وكل واحد منهما يقول، هذا يحدث في السفر أحيانا، كل واحد منكما يقول أنه صلاة صديقي باطلة فكيف يقتدي به، لا يصح. كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين، عندنا برميلين موجودين، اجتهدنا قالوا لنا أنه في برميل نجس، إناء نجس وإناء طاهر، لكن أو متنجس وطاهر، اجتهدنا في هذه المسألة. فأنا توضأت بما ظننت أنه طاهر، هو اجتهد فبين معه الاجتهاد عكس ما بين معي، فتوضأ بما أنا أظنه متنجس أو مستعمل. في هذه الحالة أنا أحكم عليه بعدم الوضوء وهو يحكم علي بعدم الوضوء. بالنسبة للقبلة وبقية الأشياء متفقين عليها، لكن كل واحد منا يعتقد على الآخر بعدم صحة وضوئه، هل يقتدي أحدنا بالآخر؟ لا. هذا معنى كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين. قال فإن تعدد الطاهر، يعني صار في عنا آنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعم، يعني كانت الأواني أكثر من عدد المجتهدين، هذا معنى تعدد الطاهر. فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة، يعني إذا قالوا مثلا في عنا ثلاثة آنية أقل الدرجات، واحد حكمنا عليه يعني بالطهارة فتوضأت منه، حكم صديقي عليه بالطهارة للثاني ورقم واحد أنا أخذته، رقم اثنين صديقي حكم عليه بالطهارة، الثالث في ظننا، طبعا ما حد ما اجتهدنا في النجس اجتهدنا في الطاهر، إذا هو يحتمل أنه توضأ بطاهر أم لا توضأ، عند ذلك يصح لي أن أقتدي به ويصح له أن يقتدي بي، كل واحد من الآخر يقتدي بالآخر. لماذا؟ على كل واحد يصح طهارة إناء، يعني يجتهد فيقول إنائي طاهر، لكن ما قال إناء خصمي نان صديقي نجس، لا هو مجتهد أيضا، فحكمت على نفسي بالاجتهاد وحكمت عليه بالاجتهاد، ما حكمت عليه بالاجتهاد الخطأ بالنسبة لاجتهادي معكس اجتهادي. ما دام في عدة أواني قالوا لهذا رجل مجتهد مسلم عنده آلة الاجتهاد واجتهد، أما عندما يكون اثنين معنى ذلك اجتهد ما في غير واجتهد عكس الاجتهاد، قطعا معنى ذلك أنا اجتهدت في إناء طاهر فتوضأت فيه وتركت مثلا المتنجس فتوضأ منه، عند ذلك لا يصح. أما تركت أكثر من واحد فهو اجتهد بهذه الآنية فأخرج منه ما إناء، فبنظري صار ليس متوضئ من المتنجس وإنما متوضئ من إناء اجتهد فيه، لذلك قال الشيخ فالأصح الصحة، أي اقتداء أحد المصلين ببعضهم بالثاني. قال ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، يعني كما قلنا إذا كانوا اثنين أنا توضأت من طاهر، الإمام الذي يريد أن يصلي بي توضأ من الثاني، تعين الإمام للنجاسة، تعين إناء الإمام للنجاسة، أو قالوا لي أنه في واحد متنجس اجتهدت في المتنجس فطرحته فجاء الإمام فتوضأ منه، عند ذلك تعين إناء الإمام للنجاسة، عند ذلك لا يصح. قال فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، أي مجتهد ونظر إلى أحد أصدقائه أنه توضأ ثم حكم على وضوئه وعلى مائه بالصحة، عند ذلك يصح أن يقتدي به أم لا يصح؟ قال قطعا. إذن فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، فلو اشتبه خمسة، يعني عندنا الآن آنية رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نعم فيها نجس، يعني فيها إناء واحد نجس، على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به. الخمسة وجهناهم للاجتهاد كل واحد لحاله، كل واحد حطينا رقم خمسة كمان لمن؟ للمجتهدين. النتيجة خلينا نأخذ صورة بسيطة جدا، كل رقم مع رقم الإناء. الأولان اجتهد فقال إنه الإناء رقم واحد صحيح، والثاني قال الإناء رقم اثنين صحيح، والثالث قال الإناء رقم ثلاثة صحيح، والرابع والخامس كل واحد قال برقم إنائه. الآن وأما كل منهم في صلاة، كل واحد أم في صلاة؟ إذا كان في واحد نجس، صلوات خمسة كل واحد صلى إمام، بالنسبة لصلاتي أنا معتقد صحتها، كل واحد بيعتقد صلاة مين؟ صحة صلاته، وبيعتقد صلاة صحة ثلاثة معه، صحيح؟ صاروا أربعة. إذن في وقت من الأوقات قطعا اقتدى بواحد لا تصح صلاته، لأنه هو يقول الإناء الخامس وتوضأ منه واحد بالاجتهاد. ما هي النتيجة؟ تبعوا، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به، وأما كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب. لماذا؟ نأخذ صلاة صلاة. عندما صلى الأول الصبح واقتدينا به، بالنسبة للإمام صلاته لا خلاف فيها لأنه هو مجتهد، بالنسبة إلينا صلينا خلفه، هذول الآن هي أكثر، ولذلك يحتمل أنه توضأ بإناء صحيح جميل طاهر فصلاته صحيحة. الثاني الظهر، الثالث العصر، الرابع المغرب، الخامس لما جاء العشاء. إذا كل واحد منا لحنا الخمسة يقول من الصبح إلى المغرب الإمام صحيحة وضوءه، طيب الخامس قطعا مو صحيح، معنى ذلك صلاة العشاء بالنسبة إلينا باطل. إمام العشاء لما صلى اعتقاده أنه إناءه صحيح، ماذا يعيد؟ يعيد المغرب، الوقت الذي يحتمل أنه لم يعتقد أن إمامه قد توضأ بوضوء صحيح. مسألة واضحة إن شاء الله. إذن فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة، كل واحد توضأ من إناء وحكم كل منهم على هذا الإناء بطهارته، عند ذلك لو صلى كل واحد منهم خمسة أوقات لوحده صلاته صحيحة ما في خلاف، لكن الآن اقتدى بعضهم ببعض. إذا كانت الصلاة تحتمل صحة وعدم صحة ومسألة الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض اجتهاد، صلاته صحيحة صلاته، صلاة الصبح بالنسبة إليهم صحيحة احتمال بقاء، صلاة الظهر صحيحة، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء أربعة صحيحة، صفي الإناء الخامس قطعا واحد منهم أخذنا الأخير، لذلك قلنا يعيدون العشاء. إمام العشاء، إمام العشاء وفي الواقع لما صلى صلى قطعا أنه مجتهد، ماذا يعيد؟ يعيد الوقت الذي قبله المغرب. قال إلا إمامها فيعيد المغرب. الآن هذه قواعد عامة، ولو الآن قواعد فرعية، ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدى. الأصل أنا عندما أدخل إلى المسجد، والأصل في الأئمة أن تحتار يعني في كل المذاهب الأصل، ولذلك لا أسأل الآن من الإمام في أي مذهب من المذاهب، أصلي وراءه وأنا مطمئن القلب. لكن المشكلة أن هذا الإمام قبل أن يصلي أعلم أنا قطعا أنه مس فرجه، ومس الفرج الفقهاء ينقسمون فيه إلى قسمين اثنين، في حديث يقول فيه إنما هو بضعة منك، يعني هو جزء منك، والإنسان إذا لامس جزءا منه لا يبطل وضوء، لكن هنالك نص عند الآخرين ناسخ لهذا النص: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. الآن تبع إنما هو بضعة منك، هذا شيء عام، كل جسم شيء عام، لكن عندما جاء النص في الفرج وفي المس، وقالوا إن المس لا يحصل إلا بباطن الكف، هو دائما في مس، الفرج مع الفخذ في مس، ربما يكون الإنسان بدون سراويل يجلس يتربع، وممكن تأتي أن القدم إلى مثلا الفرج، يحتمل هذا كثيرا من الاحتمالات، لكن المس في بطن الكف، يعني إذا وضعنا الكف هكذا وضغطنا عليه وتحاملنا كل مكان، ضغط بعضه على الآخر، أما الإبهام فهكذا، نضع الإبهام على الإبهام، هذه منطقة مس إذا وقعت على الفرج نقضت الوضوء. قال الإمام أو أنا أعلم تماما أن الإمام قد مس فرجه ثم بعد ذلك قام فصلى، الآن هل يصح لي أن أقتدي به؟ أنا أقول وضوءه باطل، فكيف أقتدي به؟ هي مسألة فرعية، أنت عندما تريد أن تقتدي بإمام ينبغي عليك أن تقول هذا الإمام وضوءه صحيح، هذه واحد. لكن المسألة الثانية، أو افتصد، هو متوضئ وضوء صحيح بالنسبة للإمام، لكنه افتصد يعني أخرج دم، خروج الدم من الجسم عند الإمام أبي حنيفة من أي مكان يبطل الوضوء، عند الإمام الشافعي الصحيح فيها أنها غير مبطل للوضوء، لكنه إن اختلط بشيء هذا الشيء تمدد فيه فينبغي عليه أن لا يحمل شيئا متنجسا، مثال أن الإنسان خرج دم من فمه فاختلط بلعابه زاد الآن الدم، فعليه أن يتمضمض أقل الدرجات حتى لا يكون حامل للنجاسة، لأن النجاسة تمددت في اللعاب. نعم، هذه المشكلة. طيب إذا افتصد الإمام، افتصاد الإمام عندي كشافعي هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، الإمام حنف، فأنا باعتقادي أن صلاته صحيحة لأنه لا يوجد مبطل للوضوء دون المس. مين العبرة الآن؟ أنا أتكلم عن الاقتداء هل يصح أو لا يصح. إذا النية نية مين؟ نية المقتدي. قلنا نأخذ نية الإمام وكان حنفي، نقول له أنت بالصلاة تقباط، ما لي علاقة بنيته، أنا الآن أحكم عليه، أنا أجعل أمامي إمام وبعد ذلك أقول هل يصح الاقتداء به، فالعبرة بنيتي. وافتصد الإمام عند ذلك أمامي قبل قليل، افتصد بالدم ثم قام، افترض أنه ناس، بالنسبة إلي صلاتي صحيحة أم لا صحيحة؟ نعم. أما إذا نظرنا يعني لمسألة أخرى، إنه والله هو مفتصد وحنفي ثم قام إلى الصلاة وهو عالم بذلك، معنى ذلك صار في تلاعب في أصل المذهب، عند ذلك لا، لكن المفتى على أنه نية مين؟ المقتدي. ولا تصح قدوة بمقتدي، أي مسألة ثانية. طبعا مسائل الخلاف في المذاهب لا أريد أن أتوسع فيها، مسائل طويلة جدا، لكن الأصح أننا إذا دخلنا إلى مسجد أكبر، الإسلام يجمعنا لا يفرقنا، اختلافهم رحمة بالنسبة إلينا، لذلك أي إنسان الآن حتى كل واحد من المذاهب الأربعة يقول يعني يصح أن يقتدي بغيره، أخذت الأمة هذه المذاهب بالقبول، لكن أنصح طلاب العلم دائما إذا ما كان الواحد منهم إماما أن يكون مراعيا، معنى مراعيا حتى بالوضوء بستر العورة بالأركان، ما يحمله سنة يكون عند غيره فرض، ما كما مر معنا الدلك الموالاة مسح كل الرأس، يعني هذه الأشياء الترتيب كل المسائل، أي مبطل من المبطلات عند مذهب إمام يحتاط يقوم فيتوضأ يأخذ بالحزم والعزم في هذه المسألة. الآن نحن نصلي جماعة، وهذه الجماعة جاء واحد قال أنا ما لا أريد الإمام محمد هو آخر واحد بالصف أحمد، جاء محمود خارج عن الصلاة فقال أنا لا أريد أن أقتدي بالإمام محمد لا أقتدي بأحمد. طيب أحمد مقتدي ولا إمام؟ مقتدي. هل يصح أن يكون إماما الآن؟ إمام لمن؟ لمحمود القادم، لا يصح، لا تصح قدوة بمقتد، يعني ما دام اسمه مقتدي لا تصح الصلاة، اسمه مقتدي ما دام الإمام قبل السلام أحمد ما زاد مع الإمام يتحرك بحركة الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. سألنا لأحمد في أي لحظة من اللحظات لماذا قمت وقام الإمام، لماذا سجدت له سجد الإمام، صحيح؟ الآن هل يمكن أن أقتدي به؟ لا. أما قال الإمام السلام عليكم أنا دخلت متأخر ما وجدت أحد ووجدت إنسانا مسبوقا، الآن المسبوق الآن يصلي لوحده أم مقتدي؟ صار لوحده، هل يجوز لي أن أقتدي به؟ إذا في حال القدوة هذا الممنوع، أما في حال كونه سلم الإمام وصار منفردا يصح. أيضا لا يفهم منها أنه إذا طالت الصفوف وأنا لا أرى الإمام فأنا أقتدي بالصف السابق، لا أهتدي به، الواقع اقتدائي بمن؟ بالإمام، لكنني لا أرى الإمام، ركع الصف الذي أمامي فركعت معه، قام الصف الذي أمامي فقمت معه، إذن أنا لا أرى الإمام والصفوف طويلة. لمن ذهب إلى المسجد الحرام أسأل الله له العودة، ومن لم يذهب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في جملة المعتمرين والحجاج إن شاء الله. يرى أن الأئمة في المسجد الحرام يطيلون في حركاتهم، سبب أصل الإطالة من أين جاء؟ أن الصفوف طويلة، وكان كل 4-5 صفوف مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ، فالناس لا يرون الإمام إنما يسمعون هذا المبلغ، اللي يقتدي بالمبلغ والحقيقة واللي يقتدي بالإمام يقتدي. اليوم الكهرباء خففت هذه المشكلة، يعني واحد بعد 3 كيلومتر إذا في صفوف متصلة 5 كيلومتر يسمع مباشرة، يركع مع الإمام ويقوم معه، أما إذا لم يسمع مضطر كل صف أن يقتدي بالصف الذي أمامه مباشرة. هذا معنى لا تصح قدوة بمقتد، متى؟ أي في حال اقتدائه، أما بعد سلام الإمام هل يصح أم لا؟ يصح بعد سلام الإمام ما دام يلحقه، يعني الإمام يلحقه سهو المأموم، معنى ذلك ما زالوا في صلاة، أما لو ساه المأموم بعد أن سلم الإمام له علاقة الإمام أم يسجد المأموم للسهو؟ يسجد المأموم للسهو. نعم. بعض الأحاديث ترد أنه سيدنا الصديق اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس اقتدوا بأبي بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع الصحابة تكبير النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان الصديق خلفه مباشرة فكان كالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو بكر وصلى الناس بصلاة أبي بكر، يعني كأن أبا بكر الصديق ماذا فعل؟ قام أبو بكر الصديق فبلغ عن رسول الله. لا يأتي واحد فيقول هذا حديث يصح الاقتداء بالمقتدي خلف الإمام، لا، هذا مبلغ، إن النبي كان لا يستطيع أن يرفع صوته في أيامه الأخيرة التي ودع فيها الدنيا وانتقل إلى ربه تبارك وتعالى، فكان الصديق يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الاقتداء بعد الانفصال مسألة سنفصل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني بعد هذا الكلام. ولا تصح قدوة بمقتد، قال ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم. الآن نحن في مدينة دمشق مثلا، يغلب فيها وجود الماء أم لا؟ ما عرفت دمشق أنه في يوم من الأيام فقدت الماء، أحيانا بصير فقد الماء صوري يا أخوان. كيف يكون صوري؟ يعني انكسر له شيء مثلا في إصلاحات في عين فيه، يعني نفترض مثلا والمصدر الرئيسي هذه المرض، قطعت الدولة الماء 2-3 إلى غير ذلك للإصلاح، بحث الناس عن الماء فلم يجدوا، هذا الماء الموجود في مدينة دمشق يغلب عليها وجود الماء، بحث الناس في المساجد حول المساجد لم يجدوا، تيمموا وصلوا، لكن كان في واحد متوضئ. الآن هذا المتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ويجب عليه أن يعيدها، وكأنه يصلي في التيمم احتراما لهذا الوقت. يأتي متوضئ الآن بماء يقتدي بهذا المتيمم الذي يصلي احتراما فقط للوقت وبعد ذلك عليه إعادة هذه الصلاة؟ لا، ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم. انتبه، لو كان مسافر تيمم، لأن الأصل في السفر في الصحراء، والأصل عدم وجود الماء، والأصل عدم إعادة، فإن لم تجد ماء فتيمموا. قال لو تيمم سنين عن وضوء وعن غسل صح ذلك، ولا نطالبه بشيء على الإطلاق. والحديث معروف، عندما جاء سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبعد ذلك كان هنالك يعني حاجة إلى التيمم، فتيمم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي لم يأمره بالقضاء، ولو أمره النبي بالقضاء لكانت أي صلاة بالتيمم في السفر يلزمها قضاء. هذه حادثة واقعة أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما تيمم، وكان التيمم بسبب البرد الشديد يعني المهلك، فلذلك انتقل إلى مسألة التيمم. مسألة الأهم، ولا قارئ، هذا بلاء اليوم منتشر، ولا قارئ بأمي في الجنة. الناس الآن يحسبون أن الإمام في المساجد، وأصلح الله كثيرا من الأئمة يعني الذين لا يواظبون على صلاتهم في المساجد، حسبوا أن المسألة عبارة عن عباية محطوطة بالمحراب وطائية حتى الرأس، ومما دخل يلبسهم بصير إمام. المسألة يا أخي والله ليست مسألة أزياء، المسألة في الواقع مسألة أقوال وأفعال. فإذا كان هذا الإنسان الذي يصلي ولو كان بالشكل وبالعائلات من أدنى الناس، وكان بالقراءة والفقه فهو من أعلى الناس، وهو الذي يصح له أن يصلي. المؤسف تدخل إلى مساجد كثيرة تحكم عليها أن الإمام لا يصح صلاة، هذا مسؤولية الإمام بالدرجة الأولى، وأنا أقول مسؤولية للذي يعلم أنه لا تصح صلاته إلا لنفسه، وبعد ذلك يتقدم فيصلي إمام، هذا مجرم في حق المصلي. لا تتقدم إذا لم تكن أهلا. واحد بيقرأ غير المكذوب عليه مثلا، واحد ولن ضالين، كثيرا من الإهل، واحد صراط الذين أنعمت عليه بالزال، إلى غير ذلك من الأمور. وأحيانا يحسب الكثير أن المسألة في جمال الصوت، وإذا قلت له جود القرآن فإنه ينغم القرآن. لا أخي، التجويد دق تعطيه كل حرف مخرج، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا في إدغام، وهذا في إقلاب، وهذا في إخفاء، وهذا في يعني إدغام متماثل إلى غير ذلك، تفخيم وترقيق إلى غير ذلك. ولا قارئ يعني لا تصح قدوة القارئ بأمي. طبعا هذا الأمي الذي لا تصح صلاته، إن نقول أمي معنى ذلك لا يتقن مخارج الحروف تماما. حتى لا نختلف في مسألة الأمي، من هو وما هي صفاته؟ الشيخ أعطانا حال هذا الأمي، قال وهو من يخل بحرف، يعني يعطينا بدل الحرف حرف آخر، بدل السين بيعطينا صاد، وبدل التاء بيعطينا طاء، مستقيم طقيم، هذا نسمع كثيرا من هذا. نعم، أو تشديدة، يعني الأصل لما في اختيار للأمة، هل الأمة قام كل إمام بده يصير إمام، حتى في الوظائف الراتبة يرسل إلى مجموعة من العلماء، مثلا الآن على رأس هذه العلماء اللجنة على رأسها فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي مثال، نحن نتكلم في بلدنا، فيسمعه ويسأله وكتابة وشفويا وقراءة قرآن ويعني عدة أشياء، بعد ذلك إن أجازه بالإمامة كان بها، وإن لم يجزه لا يصح. فأقل الدرجات أن يجاز من قبل إمام، يعني من إمام معتبر. إذا أخل هذا الإنسان بحرف ما أخرج هذا الحرف، أو تشديدة مثلا في الفاتحة في 14 شدة، إذا الشدة هي عبارة عن حرف متكرر، وهذا الحرف المتكرر إياك اختلف المعنى كله، اختلفت العبودية من الله سبحانه وتعالى إلى شيء آخر. إذا أخل بحرف أو تشديدة يعني فهذا التشديد مو معناته والله يعني خفف شيء، لا، وإنما أصل هذا أنه ترك حرفا من الحروف. تشديد عبارة، مثلا عندما أقول إن، لو أحببت أن أكتب مع الفوض بكتب إن، بكتب نون ساكنة نون مفتوحة، إذا لفظت إن معنى ذلك تركت حرف من الحروف، ترك حرف من الفاتحة يبطل الفاتحة يبطل الصلاة. فمو معناته والله ترك شدة، لا تشوفوا شدة صغيرة، لا، ترك حرف معنى ذلك. ومنه أردت يدغم في غير موضعه، أصل البناء على الصحة أصل. أما أنا دخلت مسجد وفي حي، أنا بعرف دخلت مسجد وفي الحي وأعلم أن فلان لا يصح إمداد الصحة، لا أقتدي به ولو توقف. يا أخواننا، مرة حدثت معنا، كنا مع أخواننا فدخلنا في مسجد المدينة المنورة، في مسجد مطار المدينة، وتأخرت الطائرة في ذلك اليوم، تقدم أحد الميكانيكيين الموجود وصلى إمام، والله لا يصح حرف أصل من باكستان، لا يصح حرف من حروفه أبدا، مو حرف نقاط، ما في حرف صحيح. سبحان الله، انتظرنا حتى خرج الناس، وكنا حوالي 25 شخص، ومن نمون عليه، قلنا صلاة هذا الإمام صحيحة كما غير صحيحة، ما حببنا أن يعني نعمل فتنة في المنطقة أو كذا، نحن وقت عم نصلي. ثم تقدم يعني لأمر ما تأخرت الطائرة 5 أوقات ونحن في ضمن المطار، صرنا كل ما صار وقت الصلاة ننتظر حتى ينتهي، وهذا متمسك بالإمامة يعني ما بيحسن متمسكها تمام. صرنا بعد ذلك نترك الوقت حتى يخرج، حتى شعر الناس يعني أننا بالحكم نحكم عليه أن صلاته باطلة، وبعد ذلك نصلي. بينا عندما سئلنا، بينا هذا لا تصح صلاة، كيف يأم بنا. أحيانا نمشي في طريق العمرة، في كثير من الأئمة في القرى يعني عندما يقف الباصة، والله لا تصح صلاة، يعني بدو مثلا لا تصح أبدا، لا يعرف ينطق شيء من الحروف. يعني سمعنا أخواننا كثير، ماذا كنا نقول دائما يا أخواننا؟ تركوا قليلا حتى تنتهي صلاة، لا نريد أن نجعل والله ننتظر حتى ينتهي من الصلاة وبعد ذلك نقول صلاتنا غير صحيحة، أعيد الصلاة مرة ثانية، ما بدأ فتن. يعني هذه الأشياء كنا نراها كثيرا وما زلنا نراها. لذلك قال: وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة. ومنه أردت يدغم في غير موضعه، يعني هل عم يدغم في غير موضعه؟ في بعض الناس السين مع التاء من المستقيم، ماذا يفعل؟ متقيم، اهدنا الصراط المتقين. بعض الناس ما تخرج السين أصلا، المت وين مس؟ راحت المستقيم، فقال المتقيم. هذا صورة من الصور. مثلا أيضا بعض الناس بالحرف بحرف، السين بالثاء بالضاء إلى غير ذلك، خاصة بالحروف يعني حروف اللثوية، من الممكن أن يجعل بعضها مثلا، صور بدل كلمة اهدنا الصراط المستقيم الموثقين الثقيم مثلا، كذلك هذا الإنسان لا تصح صلاته. وألثغ يبدل حرفا بحرف وتصح بمثله، لو كان البلد كلياته كل واحد فيهم أرد أرد أرد أرد، شو من له؟ اقتلوا بعضكم البعض، جاهل يقتلي بجاهل، ماشي الحال. مثلا على بلد، افترض بلد بحوران كلهم موشومين، إذا واحد موشوم، أخي أنت بالأصل حامل شيء، أنا عيني مضطر الآن كذا، لا تصلي إمام. أما أهل البلد كلهم موشومين، يصلي إمامون، يخطب الجمعة إمامون أيضا موشوم، ما في مانع، مشكلتهم في بلاء واحد. نعم. وتصح بمثله وتكره بالتمتام والفاء واللاحن. تمتام، نعم، هذا في بعض الناس عندما يريد أن يقرأ يطلع معه مثلا، هذا بسموه هل يكرر التاء تمتام، يكرر فاء فاء فاء، أحيانا من السرعة بتلاقي بيطلع بعض. هذا بالأصل عندما يقرأ قراءة صحيحة، لكن عندما يريد أن يبدأ بهذه القراءة فيجعل بعض هذه الأشياء، هذه كأنها موصلة لذلك تكره، هو قراءته صحيحة بدايته بهذه الحروف. نعم، بتركب له الحروف على بعض البعض. واللحن، طبعا اللحن إذا كان ممن يغير يعني حركة إعرابية، الحمد لله لام حرف جر، الله هي اسم مجرور بجر اللام، وهيك وردت القراءة الحمد لله مثلا، هذا عم يعمل لحن لكن ما غير، يعني ما في تغيير معنى في هذه الحال. في بعض أشياء بتغير المعنى، عندما أقول مثلا قرأت تأليما إلي للمتكلم للفاعل، قرأت للمخاطب، قرأت للغائبة أو للمخاطب، قرأت مثلا، قرأت أنت للمخاطبة في هذه الحالة. يا ترى عندما أقول صراط الذين أنعمت لمن أخاطب؟ رب العزة تبارك وتعالى. أنعمت، تصور واحد صراط الذين أنعمت، أنا أنعمت على، صار من المنعم الإمام، أو أقول ما صلى وراء امرأته مثلا صراط الذين أنعمت، هذا فإن غير معنى كأنعمت، فإن إذا غير من لفظ المخاطب إلى لفظ، إلى من لفظ المخاطب إلى المتكلم أو المخاطبة، أبطل صلاة من أمكنه التعلم. إذا كانوا كلة جهلة هلا عبد يتعلم، أما إذا كان يمكن لواحد منهم أن يتعلم وما تعلم عند ذلك بطلت صلاة. البحث طويل نقف عند فإن عجز لسانه أو لم يمضي زمن إمكان تعلمه. كلام عن الفاتحة طويل جدا، نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله.